بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله جميعا ومرحبا بكم مجددا حيثما كنتم مع هذه الحلقة من تفسير سورة الرحمن. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. سورة الرحمن من القرآن المكي عند جماهير أهل العلم. ابن عباس يستثني قوله تعالى: يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. وذهب بعض أهل العلم إلى أنها سورة مدنية، لكن الذي عليه جماهير أهل العلم أنها من القرآن المكي. لقد ورد في فضلها بعض الأحاديث لكنها لم تصح، ضعيفة. من بينها على سبيل المثال: لكل شيء عروس، وعروس القرآن سورة الرحمن، وهذا الحديث وأمثاله لم يصح، إنما هي ضعيفة الإسناد كما حقق ذلك العلامة الألباني رحمه الله. لكن ورد في السنة حديث صحيح يذكر هذه السورة، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ سورة الرحمن على أصحابه فسكتوا، فقال: ما لي أسمع الجن أحسن جوابا لربها منكم، ما أتيت على قول الله تعالى فبأي آلاء ربكما تكذبان، إلا قالوا: لا شيء من آلائك ربنا نكذب فلك الحمد. سورة الرحمن لها جملة من الفضائل والمميزات. أولا، السورة الوحيدة التي افتتحت باسم من أسماء الله عز وجل الرحمن، الذي لم يتقدم عليه غيره، وقد تكرر فيها قول الله تعالى فبأي آلاء ربكما تكذبان، تكرر فيها 31 مرة، وقد دل ذلك على مقام الامتنان والتعظيم كما دل على الأسلوب الجزل العربي الجليل. في هذه السورة تذكير بنعم الله الكثيرة التي لا تحصى، ومنها نعمة تعليم القرآن وذكر دلائل القدرة الباهرة في تسيير الأفلاك وتسخير السفن، ثم استعراض باقة من آيات الله المنظورة في كتابه المنظور الكون. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. في سبب نزول هذه السورة وردت عدة روايات أو عدة أسباب، من بينها أنها جاءت لإثبات صفة الرحمن، لإثبات صفة الرحمن لله جل جلاله، بإضافة هذه الصفة إلى سورة من سور هذا القرآن الكريم، سورة الرحمن. المشركون الكافرون كانوا ينكرون هذه الصفة، هذا الاسم من أسماء الله عز وجل، وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا: وما الرحمن؟ أنسجد لما تأمرنا؟ وزادهم نفورا. وأيضا عند صلح الحديبية، وعندما أمر النبي صلى الله عليه وسلم الكاتب أن يكتب، قال: اكتب بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا: أما الرحمن فما ندري ما هو، لكن اكتب كما كنت تكتب باسمك اللهم. فكانت هذه السورة لإثبات هذه الصفة الجليلة التي أنكرها الظالمون لأنفسهم من المشركين والكافرين. أيضا قيل إنها جاءت ردا على المشركين الذين كانوا يقولون عن النبي صلى الله عليه وسلم إنما يعلمه بشر، كما جاء في سورة النحل: ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. فقال تعالى: الرحمن علم القرآن، لم يعلمه بشر بل علمه الله جل جلاله، الرحمن الرحيم الذي تجحدون اسمه وتجحدون صفته. سورة الرحمن من السور المكية يعني الجليلة كما ذكرنا من قبل، وقد وقفنا على بعض من فضائلها وبعض من أسباب نزولها. نبدأ في قوله تعالى: علم القرآن. يخبر الله تعالى عن فضله ورحمته بخلقه أن أنزل على عباده القرآن الكريم ويسر لهم حفظه ويسر لهم فهمه. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. لقد جمع الله القرآن في صدر نبيه الذي كان يحرص غاية الحرص على أن يسابق جبريل وهو يعلمه ويدارسه، فقال له الله جل من قائل: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان، علمه النطق. يقول الضحاك ويقول قتادة: البيان الخير والشر، أي بيان الخير من الشر، لكن تفسيرها بأنها النطق أحسن وأقوى، لأن السياق في تعليمه تعالى القرآن وهو أداء تلاوته، وإنما يكون ذلك بتيسير النطق على الخلق وتسهيل خروج الحروف من مواضعها من الحلق واللسان والشفتين على اختلاف مخارجها وأنواعها. خلق الإنسان، يخبر الله جل وعلا عن فضله ونعمته أنه خلق الإنسان من سلالة من طين كما جاء في آيات أخرى، من صلصال كالفخار كما سيأتي في هذه السورة بعد قليل بإذن الله عز وجل. ثم قال تعالى: الشمس والقمر بحسبان، أي يجريان متعاقبين بحساب مقنن لا يختلف ولا يضطرب. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون. فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم. اسمعوا هذه الكلمة عن عكرمة. نعم، يقول رضي الله عنه: لو جعل الله نور جميع أبصار الإنس والجن والدواب والطير في عيني عبد، ضاعف النور الذي جعله في عين العبد فجمع له أبصار المخلوقات كلها التي تبصر، ثم كشف حجابا واحدا من 70 حجابا دون الشمس لما استطاع أن ينظر إليها. ونور الشمس جزء من 70 جزءا من نور الكرسي، ونور الكرسي جزء من 70 جزءا من نور العرش، ونور العرش جزء من 70 جزءا من نور الستر من نور الحجاب. ولهذا جاء: حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. فانظر ماذا أعطى الله عبده من النور في عينيه وقت النظر إلى وجه ربه الكريم عيانا: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ذلك يوم القيامة. أما في الدنيا فلن يرى أحد منكم ربه حتى يموت. وأنا أعجب من قول ابن الفارض في بعض أبياتي عندما يقول: وإذا سألتك أن أراك حقيقة فاسمح ولا تجعل جوابي لن ترى. الله قال لعبده وكليمه موسى عندما سأله: رب أرني أنظر إليك، قال: لن تراني، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا. لم يقوى موسى على هذه المنزلة في الدنيا، فكيف تتشوف أنت إليها؟ سبحان من خلق العقول ومن قسمها بين البشر. ثم قال تعالى: والنجم والشجر يسجدان. اتفق أهل العلم على أن الشجر ما قام على ساق، ما له ساق، لكن اختلفوا في المقصود بالنجم، هل هو النجم الذي في السماء أم هو من بسط على وجه الأرض من النبات؟ نعم، ولعل تفسيره بأنه الذي في السماء هو الأظهر لقول الله جل جلاله: ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء. ثم قال تعالى: والسماء رفعها ووضع الميزان. الميزان العدل، كما قال تعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط ألا تطغوا في الميزان. خلق السماوات والأرض بالحق والعدل لتكون المخلوقات كلها بالحق وبالعدل. هل ترى في خلق الرحمن من تفاوت؟ فانظر البصر، هل ترى من فطور؟ ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. وأقيم الوزن بالقسط ولا تخسر الميزان. لا تبخس الوزن، زنوا بالحق والقسط، وزنوا بالقسطاس المستقيم. إن الله عذب أمة من الأمم لأنها كانت تبخس الناس أشياءهم. وقد قال تعالى: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. ازدواجية المعايير أيضا نوع من أنواع البخس في الميزان، عندما تعامل الناس بمعيار، عندما يكون الحق لك تعاملهم بمعيار، الحق عليك تعاملهم بمعيار آخر، أو تفرق بين عباد الله في المعاملة بغير برهان من الله وبغير سلطان من الله عز وجل. وإن الله جل وعلا قد أوحى إلى نبيه أن لا يبغي أحد على أحد ولا يجر أحد على أحد. والأرض وضعها للأنام، كما رفع السماء جل جلاله وضع الأرض جل جلاله، مهدها، أرساها بالجبال الراسيات الشامخات والجبال أوتادا، وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلكم تهتدون. أرساها بالجبال لتستقر لما على وجهها من الأنام، الخلائق المختلفة أنواعهم وأشكالهم وألوانهم وألسنتهم في سائر أقطائها أقطارها وأرجائها. الأنام الخلق فيها فاكهة مختلفة الألوان والطعوم والروائح، صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل جل من قائل. فيها فاكهة مختلفة الألوان والطعوم والروائح، والنخل ذات الأكل، أفرد النخل بالذكر لشرفه ونفعه رطبا ويابسا. والأكمام قيل أوعية الطلح، وقيل إنها الليف الذي على عنق النخلة، يعني قيل إنها أوعية الطلع وهو الذي يطلع فيه العنقود، ثم ينشق عن العنقود فيكون بسرا ثم رطبا ثم ينضج ويتناهى نفعه واستواه، وقيل إنه هو الليف. إلا من لطيف ما يروى عن الشعبي أنه قال: كتب قيصر إلى عمر بن الخطاب قائلا: أخبرك أن رسلي أتتني من قبلك فزعمت، تحدث عن النخلة، أن قبلكم شجرة ليست بخليقة لشيء من الخير، طيب تخرج مثل آذان الحمير، طيب ثم تشقق مثل اللؤلؤ، ثم تخضر فتكون مثل الزمرد الأخضر، ثم تحمر فتكون كالياقوت الأحمر، ثم تينع فتنضج فتكون كأطيب فالوزج أكل، ثم تيبس فتكون عصمة للمقيم وزادا للمسافر. فإن تكن رسلي صدقتني فلا أرى هذه الشجرة إلا من شجر الجنة. هذا وصفه للنخلة. ويعجبني قول شوقي ويتكلم طعام الفقير وحلوى الغني وزاد المسافر والمغترب. فكتب إليه عمر بن الخطاب من عبد الله عمر أمير المؤمنين إلى قيصر ملك الروم: إن رسلك قد صدقوك، هذه الشجرة عندنا وهي الشجرة التي أنبتها الله على مريم حين نفست بعيسى ابنها، فاتق الله ولا تتخذ عيسى إلها من دون الله، فإن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، الحق من ربك فلا تكن من الممترين. ثم قال تعالى: والحب ذو العصف والريحان. العصف التب، ويعني وقيل ورق الزرع الأخضر إذا قطعت رؤوسه ثم يبس. والريحان قيل الريحان المعروف الذي نشم منه رائحة طيبة، وقيل هو الورق. اللهم اهدنا سواء السبيل يا رب العالمين. ويعني قال زيد بن عمرو بن نفيل في قصيدة مشهورة له: وقولا له من ينبت الحب في الثرى فيصبح منه البقل يهتز راضيا، ويخرج منه حبه في رؤوسه، ففي ذلك آيات لمن كان واعيا. فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الثقلين. حديث عن الثقلين الإنس والجن. يا معشر الثقلين من الإنس والجن، بأي نعم ربكما تكذبان، ونعمه ظاهرة عليكم وأنتم مغمورون بها لا تستطيعون إنكارها ولا جحودها، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. نعم الله على العباد نازلة وسابغة، وذنوب العباد وتقصيرهم وسيئاتهم منهم إلى الله صاعد. وما بين شهود النعمة وشهود التقصير تتولد حالة الحياء من الرب جل جلاله. ولهذا جاء في سيد الاستغفار: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: كيف أصبحت؟ فقال: ما بين نعمتين لا أدري أيتهما أفضل، ما بين ذنوب سترها الله علي فلم يعيرني بها أحد من خلقه، وما بين مودة ألقاها لي في قلوب عباده لا يبلوها عملي. أي والله أحسن الله بنا أن الخطايا لا تفوح، فإذا المستور منا بين ثوبيه فضوح. شيخ الإسلام عالم جليل، وقول هذا من قبيل هضم النفس، غفر الله له ورحمه الله ورضي الله عنه. ونحن نقول ما قاله الجن المؤمنون: اللهم ولا بشيء من آلائك ربنا نكذب فلك الحمد، ولا بشيء من آلائك ربنا نكذب فلك الحمد. كان ابن عباس يقول: لا بأيها يا رب، أي لا نكذب بشيء منها. خلق الإنسان من صلصال كالفخار، مرة قال من تراب، ومرة قال من حمأ مسنون، ومرة قال من صلصال. المراحل التي مرت بها خلق آدم، فكل آية كل آية تشير إلى مرحلة من مراحل هذا التخلق. وخلق الجان من مارج من نار، طرف لهب النار أو من خالص النار. وفي الحديث، في حديث عائشة، قول النبي صلى الله عليه وسلم: خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم فبأي آلاء ربكما تكذبان. ثم قال تعالى: رب المشرقين ورب المغربين، مشرقي الصيف والشتاء ومغربي الصيف والشتاء. طب ماذا عن قوله تعالى: فلا أقسم برب المشارق والمغارب؟ هذا باختلاف مطالع الشمس وتنقلها في كل يوم وبروزها منه إلى الناس، مطالعها تختلف من يوم إلى يوم، من منطقة إلى منطقة كما هو ظاهر. طب ماذا عن قوله تعالى: رب المشرق والمغرب؟ مرة أي المشرق، مرة أي المشرقين، مرة أي المشارق. رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا، المراد جنس المشارق والمغارب. يبقى عندما قال المشرق أشار إلى الجنس، وعندما قال مشرقين أشار إلى مشرقي الصيف والشتاء ومغربي الصيف والشتاء، وعندما قال المشارق والمغارب إنما أشار بهذا الاختلاف مطالع الشمس وتنقلها في كل يوم وبروزها منه إلى الناس. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ لما كان في اختلاف هذه المشارق والمغارب مصالح للخلق من الجن والإنس، قال تعالى: فبأي آلاء ربكما تكذبان. ثم قال جل من قائل: مرج البحرين يلتقيان. مرج أرسل، ويلتقيان يلتقيان، لكن منعهما من أن يختلطا بما جعل بينهما من البرزخ الحاجز الفاصل بينهما، وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا. البحران الملح والحلو، فالحلو هذه الأنهار السارحة بين الناس. سورة الفرقان يقول الله جل جلاله: وهو الذي مرج البحرين، هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج، وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا. بينهما برزخ لا يبغيان، أي جعل بينهما برزخا، البرزخ هو الحاجز، حاجز من الأرض لئلا يبغي هذا على هذا. بالمناسبة المفسرون القدامى وقفوا عند قول الله عز وجل: بينهما برزخ لا يبغيان، قالوا حاجز من قدرة الله عز وجل. لكن علماء البحار وأهل التقنية المعاصرين استطاعوا أن يصوروا هذا الحاجز في منطقة المصب ما بين البحرين، وميز بالألوان، وأصبح حاجزا مشهودا بالأبصار. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. وقف المفسرون القدامى في حدود معلومات زمانهم وإدراكات عصورهم، المفسرون المعاصرون استطاعوا أن يتقدموا خطوة إلى الأمام، وأن يشاهدوا بأعينهم، وأن يتحقق لهم ذلك عين اليقين، كما تحقق لمن كان قبلهم علم يقين فيه. وجعل بينهما برزخا لئلا يبغي هذا على ذاك، فيفسد كل واحد منهما الآخر، ويزيله عن صفته التي هي مقصودة منه. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ طب قال تعالى: يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. ومن المعلوم أن هذه أن اللؤلؤ والمرجان إنما يخرج من البحر الملح وليس من الماء العذب، المقصود أي من مجموعهما، فإذا وجد من أحدهما كان كافيا في تحقيق دلالة هذه الآية الكريمة، كما قال تعالى: يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم. والرسل كانوا في الإنس خاصة دون الجن، فصح هذا الإطلاق. اللؤلؤ معروف يعرفه الناس جميعا، المرجان قيل صغار اللؤلؤ، قيل نوع من الجواهر أحمر اللون، وقيل الخرز الأحمر. يعني على كل حال هذه مسألة يرجع فيها إلى أهل الصنعة. أما قوله تعالى ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها، فاللحم من كل من الأجاج والعذب، الحلية إنما هي من المالح دون العذب. ابن عباس يقول ما سقطت قط قطرة من السماء في البحر فوقعت في صدفة إلا صار منها لؤلؤة. رواية أخرى عنه إذا أمطرت السماء فتحت الأصداف في البحر أفواهها، فما وقع فيها يعني من قطر فهو اللؤلؤ. وهذا إسناده صحيح على ابن عباس. ولما كان اتخاذ هذه الحلية نعمة على أهل الأرض امتن فقال فبأي آلاء ربكما تكذبان، ثم قال تعالى وله الجواري المنشآت في البحر كالأعلام، يعني السفن التي تجري في البحر. نعم، وقيل ما رفع قلعه من السفن فهي منشآت، وما لم يرفع قلعه فليس منشآت. يعني السفن هي لها قلاع تنشر تسيرها، فهذه منشآت، وما لم يرفع قلعه فليس بمنشآت. وكلمة كالأعلام، الأعلام هي الجبال، أي كالجبال في كبرها، وما فيها من المكاسب والمتاجر المنقولة من بلد إلى بلد، من قطر إلى قطر، مما فيه صلاح الناس في جلب ما يحتاجون إليه من سائر أنواع البضائع. ولهذا امتن الله جل جلاله فقال فبأي آلاء ربكما تكذبان. عمره ابن سويد يقول كنت مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه على شاطئ الفرات إذ أقبل سفينة مرفوع شراعها، فبسط علي يديه ثم قال يقول الله عز وجل وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام والذي أنشأها تجري في بحوره، ما قتلت عثمان ولا ما لأت على قتله، رضي الله عن أمير المؤمنين علي، ونحن والله نبرئه من قتل عثمان ومن الممالاة على قتله، ورضي الله عن الخلفاء الراشدين الأربعة عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وألحقنا بهم في الصالحين، اللهم آمين. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ثم قال تعالى كل من عليها فان، فأخبر تعالى أن جميع أهل الأرض فيذهبون ويموتون أجمعون، وكذلك أهل السماوات جميعا إلا من شاء الله، ولا يبقى أحد سوى وجه الكريم جل جلاله، فإن الله تعالى وتقدس لا يموت، بل هو الحي الذي لا يموت، والإنس والجن يموتون. لا شيء مما ترى تبقى بشاشته، يبقى الإله ويفنى المال والولد. لا شيء مما ترى تبقى بشاشته، يبقى الإله ويفنى المال والولد. كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. حكم المنية في البرية جاري، ما هذه الدنيا بدار قراري، ما إن يرى الإنسان فيها مخبرا حتى يرى خبرا من الأخبار. جبلت على كدر وأنت تريدها صفوا من الأقذاء والأكدار، ومكلف الأيام ضد طباعها متطلب في الماء جذوة نار. نعم، يقول قتادة أنبأنا الله بما خلق، ثم أنبأ أن ذلك كله فان، ويبقى وجه الله وحده. وفي الدعاء يا حي يا قيوم، يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، لا إله إلا أنت، برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، ولا إلى أحد من خلقك. وروي أن الشعبي ك كان يقول: إذا قرأت كل من عليها فان فلا تسكت حتى تقرأ وتكمل، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقد نعت الله تعالى وجهه الكريم في هذه الآية الكريمة بأنه ذو الجلال والإكرام، أهل أن يجل فلا يعصى، وأن يطاع فلا يخالف، كقول الله جل جلاله: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، وكقول الله جل جلاله: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا. ابن عباس يقول: ذو الجلال والإكرام، ذو العظمة والكبرياء. طب قائل يقول: ما وجه التعقيب بعد ذكر الفناء والموت بقوله تعالى: فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ أي نعمة في الموت حتى يعقب الجليل بعدها بقوله: فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ الجواب: لما أخبر تعالى عن تساوي أهل الأرض جميعا في الوفاة، وأنهم جميعا سيصيرون إلى الدار الآخرة، فيحكم فيهم ذو الجلال والإكرام بحكمه العدل، قال: فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ أن يحشرهم ليوم لا ريب فيه، فينتصف فيه للمظلوم من الظالم، ولا يجاوزه يوم القيامة ظلم ظالم من نعمه جل جلاله. كم من المظلومين والمهضومين والمحرومين والمقهورين فاضت أرواحهم ولم ينتصفوا من ظلامهم. فإن الله سيجمع الأولين والآخرين ليوم لا ريب فيه، لميقات يوم معلوم، ليرد الحقوق إلى أهلها ويقيم في الناس عدله جل جلاله. فهذا من أعظم نعمه التي يتسلى بها المظلومون والمقهورون والمضطهدون. فنحن كما قال تعالى: وترجون من الله ما لا يرجون، إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، وترجون من الله ما لا يرجون. ثم قال تعالى: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. نعم، إن جميع أهل السماوات وأهل الأرض سيذهبون ويموتون أجمعون، إلا من شاء الله جل جلاله، ويبقى ذو العزة والقدرة والهيبة والجبروت، سبحان مالك الملك والملكوت، سبحان ذي العزة والقدرة والهيبة والجبروت، سبحان الحي الدائم الباقي الذي لا يموت، سبحان من قهر العباد بالموت، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ لا بشيء من آلائك ربنا نكذب. إخوتي وأخواتي، نكتفي بهذا القدر أو بهذا الجزء من تفسير سورة الرحمن، على أمل اللقاء بكم الأسبوع القادم إن شاء الله، إذا أحيانا الله عز وجل، وكان في الآجال طول وفسحة وبقية. وحتى نلتقي، أستودعكم الله تعالى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.